بسم الله بكم. قال رحمه الله: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي أقروا بها أهل السنة سلكوا معهم من سلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، سماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مفتريا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعاني بعيدا بريئا، ولم يكن الا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا ذاك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدع خذلهم الله، اقتسموا القول في هامه اخباره ونقله اثاره ورواه احاديثه المهتدين بسنته صلى الله عليه وسلم، فسماهم بعضهم حشميا وبعضهم مشبها وبعضهم نابت وبعضهم ناصر وبعضهم جميل. ما ذكر المؤلف رحمه الله دليل على الإرث الصحيح والمتابعة التامة منا ومنهم، أما هم فعلى إرث من إرث أهل الجاهلية الذين لقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالنور والهدى من ربه بهذه الألقاب، وتفنن تارة شاعرا وتارة مجنونا وتارة كاهنا وتارة ساحرا وتارة يقولون مذمم وتارة يقولون مفتري، وهلم جرى من هذه المعائب التي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بريء. وأتباعه من بعده لهم حظ من هذا الإرث، وهو الابتلاء بأعداء الله الذين يصفونهم بما هم منه براء، فنحن وإياهم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن ربك لبالمرصاد، وإلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، والله سبحانه وتعالى سيحكم بين أهل الحق والباطل، بين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع الضالين المضلين من المتقدمين والمتأخرين. سيبين الحق سبحانه وتعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه. يوم القيامة يوم بيان، يتبين فيه الحق ويظهر الفرقان بين نور الهدى وظلام الضلال. فليبشر أهل السنة بهذا الخير العظيم، حيث قد نالهم ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإفك، وهو وإن كان قد يحزن القلوب، لكن تهوين ذلك باستذكار الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، هذا يقول الله، هذا الذي يقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أهل السنة قد يكونون في زمان أو في مكان تشتد عليهم الغربة وتعظم في حقهم البلية من قبل هؤلاء المجرمين، فيصيمونهم بأقبح ما يكون من الأوصاف، وربما استعدوا عليهم أهل السلطة أو أهل الإجرام بسبب هذا الإغراء بهم، يغرونهم بأنهم فيهم وفيهم وفيهم، فليبشروا بالخير. هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يمكن أن تسير عليها إلا وينالك شيء من الأذى، كما قال ورقة بن نوفل حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره، فقال: ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا عودي، وفي رواية أوذي. هذه طريق مسلوكة، إذا أردت أن تسلك طريق الأنبياء فعليك أن تصبر على ما تلاقيه، ولك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. والدنيا أمرها هين، لو جمعت كل مصائبها وكل مصاعبها وكل البلايا التي فيها، ثم إذا قارنته بالنعيم المقيم عند الله العظيم سبحانه وتعالى، وجدته لا يكاد يساوي قرصة قرصة. فعلى أهل السنة أن يصبروا ويحتسبوا الأجر، أن يعلموا أن هذه علامة خير. إذا ابتليت في طريق الحق، في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه علامة خير، هذه علامة الإرث والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب برية. نقي لعل يعني ما في الهامش عصابة، لعلها أقرب، ولعل المؤلف أراد عصامة يعني معصومة يعني بريئة، لكن كأن الأقرب الله أعلم عصابة، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصحاب الحديث عصابة من هذه المعايب برية، نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضيئة والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوماً فهو منهم يوم القيامة، بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. حسنت. ما أجمل هذا الكلام، وما أحسن وقعه على النفوس. أصحاب الحديث عصابة أو عصامة من هذه المعايب برية، نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. وصدق رحمه الله، أهل السنة على ما وصف هم الفرقة الناجية حينما تفترق الأمة وتتشعب إلى فروع وفرق شتى، ولا يصبر على الحق منها إلا فرقة واحدة، هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي الطائفة التي لا تزال على الحق منصورة. وليس هذا الوصف جزماً يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، كما قال السفاريني رحمه الله: وليس هذا الوصف جزماً يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. إي والله، ليسوا إلا أهل السنة والحديث. وسرح نظرك في كل الفرق، ماذا تراها؟ أهي الرافضة المخذولة؟ أهي الجهمية الضالة ومن تفرع عنها؟ أهي القدرية المجوسية؟ أهي الجبرية المشركية؟ أهي المرجئة رقيقة الدين؟ أي فرقة يا ترى هذه التي سارت على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا هذه الفرقة السنية الأثرية التي كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ثم قال رحمه الله: ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة، بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذا الحديث من أرجى الأحاديث، هذا الحديث من أرجى الأحاديث، وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال: صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ فقال لا شيء أو ليس بكبير شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة وإن لم أعمل بأعمالهم. وما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث كفرحهم بهذا الحديث. فليبشر الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أصحابه وأئمة السنة الأجلاء النبلاء العظماء، فليبشر بهذا الفضل أنه يكون معهم في الآخرة. اللهم نسألك من فضلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنا. ما شاء الله ما شاء الله، كلام جميل. أعد هذه الأخيرة. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنا. ما شاء الله، كلام حسن جميل. من علامات السني أنه يحب علماء السنة، يحب أنصارها وأولياءها، كما أنه يبغض أعداءها، وهذا أمر يعرفه الناس بفطرتهم، وهو مشهور عند صغيرهم وكبيرهم، أن من أحب محبوباً أحب كل ما يتصل به من سبب. من أحب محبوباً أحب كل ما يتصل به من سبب. ولذا يقول الشاعر: أحب بني العوام طراً لحبها، ومن حبها أحببت أخوالها كلبا. القبيلة كلها أصبحت عنده محبوبة، ليس قبيلة بس، حتى قبيلة أخوالها، ومن حبها أحببت أخوالها كلبة. والناظر في أحوال المحبين يرى من هذا عجبا. وأقول على سبيل الاستطراد، ذكر ابن القيم رحمه الله من هذا طرائف في كتابه روضة المحبين، ذكر أن بعض المحبين أحب السراويلات لأن محبوبه كان يحب السراويلات، حتى وجدوا يقول مئات أو قال آلاف منها في تركته لما مات، يشتري من هذه. يقول: ووجدوا عند أحدهم حينما مات يقول آلافا من الهاونات، الهاون هذا، لأن محبوبته كان يسمعها تدق بالهاون هذا، فصار يشتري. وهذه يعني لا شك أنها أمور تافهة إذا ما قارنتها بهذا الأمر العظيم، وهو محبة علماء السنة. فأهل السنة يحبون أئمة السنة وعلماء السنة وأنصار السنة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين، ومن حبنا لله أن نحب في الله ولله ومن أجل الله، وأن نحب من يحبه الله. وأولى الناس بوصف التقوى والخشية والإيمان أهل العلم من أئمة السنة، ثم نحن نحب هؤلاء أيضا لأنهم على صلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حبنا للسنة

وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي، وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي، وعدي بن حمدويه الصابوني، وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني، وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها، ناصرين لها، داعين إليها، دالين عليها. نعم، ساق المؤلف رحمه الله هذه القائمة الحسنة من أسماء علماء السنة الذين تتزين بهم المجالس وتطيب بهم الدروس عليهم رحمة الله، وكل واحد من هؤلاء إمام جبل في العلم والسنة والزهد والورع، وسيرة هؤلاء منهل عذب ينبغي أن يرتوي المحب لهم منهم، ينبغي أن يكون لك حرص على قراءة سيرة هؤلاء الأسلاف، ولا سيما في هذا الزمن. من أعظم أسباب الثبات على الحق في زمن الفتن المتلاطمة في هذا الزمن الذي هو زمن الغربة، من أعظم أسباب الثبات مطالعة سير السلف الصالحين. ستجد بلسما شافيا بتوفيق الله عز وجل يداوي جروح القلوب مما يرى الإنسان ويسمع ويقرأ في هذا الزمان. الوصية بالمحب لأئمة السنة أن يحرص على مطالعة سيرهم، ثم أن يقتدي بما أمكنه واستطاعه من هديهم الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء السنة سلسلة متصلة بحمد الله ما انقطعت، ولم يزل ربنا سبحانه وتعالى يمن على هذه الأمة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن بأئمة أجلاء. فمن بعد من سمى هذا الإمام المصنف رحمه الله، كذلك نحن نحبهم إلى عصرنا هذا، نحب أئمتنا ومشايخنا وعلماءنا، رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء ومتعنا بهم، نحن كذلك نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بودهم. فمحبة العلماء كما يروى عن علي رضي الله عنه، وإن كان الإسناد فيه لين، يروى عنه أنه قال في وصيته لكميل بن زياد، قال: محبة العلماء دين يدان به، محبة العلماء دين يدان به. تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة أهل العلم، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. نعم، هذا الموضع يؤكد فيه المؤلف رحمه الله ما سبق، ولعلمه بأهمية هذا الأمر وحرصه على النصيحة كرر هذه الوصية بمجانبة أهل البدع وهجرانهم وإذلالهم عند القدرة، لأجل أن تبقى السنة صافية نقية، ولكي يزول كل شوب وتزول كل شائبة عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم أسبابها، يجانب أهل السنة أهل البدعة. وهذا الكلام قد سبق الحديث فيه بالتفصيل بحمد الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الأستاذ الإمام رحمه الله، يعني الظاهر أنه يريد نفسه. نعم، يعني هذا من كلامه أو من صياغة الراوي الذي يروي هذه العقيدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم، ولا يتبع غير أقوالهم، ولا يشتغل بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. رحمة الله تعالى عليه. انظر ماذا يقول عن البدع المنتشرة في القرن الرابع والخامس. هو عاش في الرابع والخامس، فكيف لو أدرك زماننا؟ الله المستعان، ماذا كان سيقول؟ يقول: في هذا الزمان الذي نحن فيه، لو رأى السلف هذه البلايا والمحن لكان لهم معها ومع أهلها شأن، وأي شأن؟ فماذا سنقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إي والله، اختلاف كثير. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. والعلم هو السنة، والجهل هو البدعة. لا شك، وهذه وصية ثمينة يعرف قدرها أهل العلم وأهل الغيرة على الدين والسنة. إياك أن تغتر بكثرة الهالكين، إياك أن تغتر بكثرة أهل البدع ووفور عددهم، أو بالألقاب المزخرفة التي يحملونها، أو بالمناصب التي وصلوا إليها، أو بالمنابر الإعلامية التي يعتلونها. لا تغتر بهذا كله، العبرة ليس في هذا والله، العبرة بلزوم الوحي. من كان ملازما للوحي فإنه هو الذي على الحق، ولو كان وحيدا غريبا. قد يكون أو قد نعم قد تكون الجماعة، قد يكون وصف الجماعة إنما ينطبق على شخص واحد في بعض الجهات، في بعض القرى، في بعض الأماكن. ربما الذي ثبت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص واحد، فيكون هو الجماعة، هو الذي ينبغي أن يلزم طريقه من غيره من العوام، يقتدون به ويسلكون مسلكه. فالشريعة لم يأتي فيها حرف واحد بأن الحق مع الكثرة، الحق ملازم للوحي، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. فكثرة عدد المنحرفين المبتدعين الضالين والزخم الكبير والهالة العظيمة التي تدار حولهم، هذا لا يساوي شيئا عند أهل البصيرة. فالحق قد يكثر أتباعه وقد يقلون، وهذا لا يؤثر فيه شيئا ولا يؤثر في أصحابه شيئا. كثروا، علت مراتبهم، قوي نفوذهم، أو كان الحال على ضد ذلك، هذا لا يؤثر شيئا في الحق ولا في أهل الحق، فلا يغترون ولا يضعفون ولا يلتفتون. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم لسبيله مقتفون، حتى لو خالفوا في هذا أهل الأرض كلهم والله لا يبالون. أرأيت هذه الملايين المملينة من الناس لو كانوا في جهة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة، لما بال السني بكل هذا السواد العظيم ولا أقبل على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السير خلفه وما بال ولا مثقال ذرة. هذه علامة السني الصادق، الكثرة لا تمثل عنده شيئا، لا إقبالا ولا إدبارا ولا خوفا ولا رجاء. هدفه في هذه الحياة، الغاية التي رسمها أمامه والتي يسعى لتحصيلها، كيف يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما عنده قضية أهم من هذه القضية. إذن كثرة عدد الضالين والمبتدعين ووفورهم ونفوذهم ما تمثل شيء يعني. ثم ماذا؟ كلهم لا شيء، كلهم كلا شيء. ابن القيم رحمه الله يقول: لا يغرنك كثرة أهل البدع فكلهم رجل واحد. ثم قال: وليس برجل مكتمل الرجولة. هم يقلدون بعضهم بعضا ويرثوا بعضهم بعضا، ما عندهم شيء. وهو مهما رأيت من جعجعة ومهما رأيت من زخرفة لكلامهم وألقاب ومناصب، لا يمثلون شيئا ولا يقدمون ولا يؤخرون في ميزان الاتباع الصادق. فهذه وصية ثمينة من المؤلف رحمه الله: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يقل العلم وأن يكثر الجهل. يا لله العجب، مع وجود أسباب العلم المتوفرة في هذا الزمان في وسائل التواصل والإعلام والاتصال، ومع ذلك فإن العلم الذي يستحق أن يكون علما، العلم الصافي الذي هو الوحي الكتاب والسنة، هذا في الناس مع الأسف قليل، والجهل كثير. يكثر الجهل ويفشو القلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القلم كثير، المتعلمون المثقفون أصحاب الدرجات كما يقولون العليا في الدراسة والدراسات العليا وما إلى ذلك كثير، القلم فاشٍ في الناس. لكن ماذا عن العلم الصافي؟ وأول ذلك العلم بالعقيدة الصحيحة. كيف حال كثير من الناس في هذا المقام، في العلم الصافي، في ما يعتقد وما يجب أن يدين الإنسان به ربه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، في باب النبوة، في باب القدر، في باب الألوهية، حدث ولا حرج. نهيك عن ما يتعلق بالالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام وفي الأخلاق. فالجهل يكثر مع فشو القلم، والعلم الصافي العذب النمير يقل في الناس مع الأسف الشديد، ويتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أهل السنة المستمسكون بها هم الغرباء، يبشروا بالخير، طوبى لهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50. فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. نعم، اقرأ في الهامش حديث أبي ثعلبة الخشني، جزاك الله خير. خمسة اثنين. أحسن الله إليكم. قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: يا أبا ثعلبة، كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل في مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك وهو من رجال الحديث: وزادني غير عتبة، قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. أحسنت. هذا حديث عظيم فيه بيان أجر الصبر على الدين الحق في آخر الزمان. والمقصود بهذا الحديث أن أجر الصبر على دين الله في آخر الزمان كأجر 50 صابرين على الحق في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأجر هنا أجر خاص وليس أجرا، وليس الأجر العام، يعني ليس أجر المتأخر مطلقا كأجر 50 من الصحابة، إنما هو أجر عمل صالح معين وهو كأجر 50. إذن هذا من باب المضاعفة، من باب مضاعفة الحسنات. حسنة الصبر على دين الله عز وجل في آخر الزمان مضاعفة، تكون عند الله عز وجل كأجر صبر 50 من الصحابة، وليس هذا تفضيلا لكل الأجر، يعني ليس هذا المتأخر أفضل أجرا عند الله عز وجل من 50، بل ولا من 1 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. كيف يكون ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، هذا يقوله في حق المتأخرين من الصحابة بالنسبة للمتقدمين، لاحظ هذا: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا في أجر الصدقة فقط. طيب كيف أجر الصلاة؟ وكيف أجر الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أجر الحج؟ وكيف وكيف وكيف؟ إذن لا مطمع أن يصل الإنسان مهما عمل إلى أن يكون في رتبة صحابي واحد ولو كان أدناهم منزلة رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم فاضل وبعضهم أفضل من بعض كما نعلم. فالمقصود من هذا أن هذا فيه بشارة لمن يقدر الله سبحانه وتعالى عليه الكون في آخر الزمان في أيام الصبر والغربة، فليبشر بأجر عظيم. الله سبحانه وتعالى لا يثيب الصحابة إلا بأجر جزيل عظيم، فكيف إذا كان سيزيد كمثل 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله عز وجل من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال: حدثني معمر بن راشد قال: سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. مثل هذه الآثار عن السلف من التابعين فمن بعد يتلقاها طالب العلم على سبيل الفائدة العامة، على سبيل الفائدة العامة. في الجملة هذا الأثر يحث على ماذا؟ على تعليم السنة، وأن لهذا أجرا عظيما. أما على جهة الدقة فهذه المسائل الغيبية التي تتعلق بالثواب والعقاب المقام فيها توقيفي، فليس علينا أن نعتقد إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن ما يذكره الصحابة في هذا الباب له حكم الرفع، أليس كذلك؟ أما من بعدهم فهي فوائد ولطائف لا يقف طالب العلم عندها كثيرا، وإنما تروى ويستفاد منها ماذا؟ الفائدة العامة. ما هي الفحوى التي يدور عليها الأثر دون تدقيق في ماذا؟ في الفاضية. نعم، مفهوم ما أردت؟ نعم، يعني ليس عندنا دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حقا وصدقا وفعلا أن تعليم السنة أفضل من عبادة 200 سنة، ليست 100 ولا 300، مثل هذا التحديد يحتاج فيه إلى دليل من الوحي، لكن أهل العلم يمررون هذا ويدونونه في الكتب ولا يقفون عنده، لأن المقصود هو ماذا؟ حصول الفائدة، كأنه يقول لتعليم السنة في ولا سيما في آخر الزمان أجر عظيم. فينبغي علينا أن نحرص على تعليم السنة في كل صغير وكبير، مهما رأيت مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشد وعلم، ولو كان في طعام ولو كان في شراب ولو كان في لباس ومهما يكن من شيء، علموا السنة، نعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمشي في أي طريق ونجلس في أي مجلس، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشغل الشاغل الذي ينبغي أن نحرص على تعليمه من حولنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه. نعم، أورد بإسناده هذا الأثر العظيم الذي كان فيه هذا الموقف الجليل للخليفة العباسي النبيل، وهو هارون الرشيد ابن المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسي الهاشمي القرشي، متوفى 93 رحمة الله تعالى عليه. فهذا الخليفة كان له أياد بيضاء في نصرة السنة وتتبع الزنادقة وإعدامهم، وله في هذا مواقف مشهورة دونتها كتب التاريخ والسير. والرجل ليس كما يشاع في هذا الزمان أنه كان صاحب وصاحب، كان الرجل مشهورا بالخير. ابن كثير رحمه الله لما ترجم له ذكر أنه كان يصلي في اليوم 100 ركعة ولا يدع منها شيئا إلا إذا كان عنده عذر، وكان يحج سنة ويغزو سنة، وإذا حج فإنه كان يحمل معه 100 من الفقهاء ويتحمل نفقاتهم، وكان ينفق كل يوم من صلب ماله 1000 درهم، وكان معزا لأهل العلم. أبو معاوية محمد بن خازم الذي يروي هذه القصة رحمه الله كان ضريرا، فأكل عنده يوما، ثم جاء رجل يصب يده، يعني يصب الماء على يده يغسلها، فقال هارون: تعرف من يصب لك الماء؟ قال: لا. قال: أنا. وما ذاك إلا لإعزاز العلم. كان معزا لأهل العلم رحمة الله تعالى عليه، وهو الخليفة كان يصب الماء الذي له الحكم في المشرق والمغرب رحمة الله تعالى عليه، ومع ذلك يتواضع هذا التواضع مع أهل العلم. فالمقصود أن هارون رحمه الله كان من صفاته العظيمة أنه كان معظما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجرت هذه القصة، وهي أن أبا معاوية رحمه الله حدث بالحديث المشهور، حديث احتج آدم وموسى، وفي آخره: فحج آدم موسى. والحديث مر بنا إن كنتم تذكرون الكلام عنه، وعلمنا أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما عاتب آدم على المصيبة لا على المعصية، وإلا فإن موسى عليه الصلاة والسلام قد قتل نفسا وتاب واستغفر وغفر الله له، فهو يعلم أن الذي يذنب ويتوب إلى الله عز وجل فإنه لا يعاتب على ذلك، إنما كان العتاب على المصيبة وهي الإخراج من الجنة. فأخبره آدم عليه الصلاة والسلام أن هذا شيء قدره الله تبارك وتعالى، مصيبة قدرها الله تبارك وتعالى، فحج آدم وموسى. كان في الحاضرين رجل، جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه كان عمًا لهارون، كان عمه، فقال له: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ وما تنبه إلى أن ما جرى كان في عالم البرزخ وليس في هذه الحياة الدنيا. ولذلك في بعض روايات هذا الحديث عند ابن أبي حاتم وعند أبي يعلى وعند غيرهما، والحديث له طرق كثيرة، حتى قال ابن كثير إنه متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه وروي عن غيره من الصحابة أيضا. فالمقصود أن في بعض روايات الحديث أنهما احتجا عند ربهما، وفي بعضها أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يريه آدم، فجرى ما جرى بينهما من هذا الحوار، فوقع في نفس هذا الرجل ما وقع، وكانت منه هذه الكلمة التي لا تليق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب هارون رحمه الله وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ وأورد هذه القصة الخطيب، أو أسند هذه القصة الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد وغيره أيضا، وفيها أنه أمر بالسيف والنطع عند الخطيب أو عند غيره، أمر بالسيف والنطع، هم بقتل الرجل. وفي رواية أخرى أنه سجنه وأمر ألا يخرج حتى يحدث بمن أخبره بهذا الكلام، فإنه خشي أن يكون قد تلقاه هذا الرجل، هو يعرفه ويعرف ما عنده، لكنه خشي أن يكون قد تلقفه من زنادقة يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخبر بهم، لا يخرجه من السجن حتى يخبر عمن سمع هذا، عمن تلقى هذا وممن سمع. فحلف الأيمان المغلظة أنه ما سمع هذا من أحد، وإنما شيء ورد عليه، فخف غضب هارون وأفرج عنه. المقصود أن هذه هي الحقيقة التي يجب الانصياع لها، كما قال ابن المبارك رحمه الله: ومر بنا إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، إياك ثم إياك أن تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو بشبهة تزعم أنها معقول لك، فهذا موطن خطر. قد يورد الإنسان الموارد قد يكون سببا في الردة والعياذ بالله، إذا استكبر عن السنة أو سخر بها أو اعترض عليها. المقام مقام عظيم، ورحم الله هارون، كيف لو أدرك هذا الزمان الذي نعيش فيه، إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف لو أدرك هذه الصنوف والألوان من الزندقة التي تقع في الناس قديما وحديثا، من الناس من يطعن في السنة من جهة أسانيدها، يقول أخبار آحاد، هكذا يفعل، أخبار آحاد، كأنما يلتقط بأطراف أصابعه شيئا لا يساوي شيئا، أخبار آحاد. لا الله العجب. وما هو الذي يعول عليه؟ يقول لك المتواتر. وما هو المتواتر؟ يضع شروطا لا تكاد تنطبق على حديث، والنتيجة لا يؤخذ بالسنة، أو إذا أخذ بشيء فهو شيء يسير، أو إذا أخذ بشيء إنما يؤخذ في الطهارة والصلاة، أما العقيدة فلا يؤخذ بشيء من هذه الأخبار. أو تجد منهم من يطعن في يقينية الأدلة النقلية متواترها وآحادها، لا يمكن أن يستفاد يقين من دليل نقلي، وإذا جمعت بين هذا وهذا كان الخطر كل الخطر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأنت تجد أبا عبد الله الرازي يطعن في إفادة الأخبار العلم وفي إفادتها اليقين، وهاتان مقدمتا الزندقة. ماذا يبقى؟ 99% من السنة المتواتر الذي مدون في الكتب، ها، في كتيب صغير مجموع، صح ولا لا؟ طيب هذه الألوف المؤلفة من السنة لا قيمة لها عند هؤلاء. ثم إذا أضفت إلى هذا أنها مهما بلغت في قوة الإسناد دلالتها ظنية، طيب النتيجة تقديم ما يظن ويزعم من العقل عليها، لأن العقل قطعي والأدلة النقلية ظنية، فيقدم القطعي على الظني، فيعزل وحي رب العالمين عن أن يفيد العلم واليقين في كل أو أهم مطالب الدين. رأيت هذه الزندقة التي وقعت؟ فكيف إذا رأينا ما هو أعظم من هذا وأعظم مما يقع اليوم مع الأسف الشديد؟ تجد الطعن في السنة من خلال الطعن في مصادرها، لأنه إذا سقطت مصادرها سقطت. انظر اليوم الحملة الشرسة من لدن أعداء الله عز وجل على صحيح البخاري ومسلم، وما عمدوا إلا إلى ماذا؟ إلى الأصح من الكتب، لأنه إذا سقط الأصح فما دونه أولى أن يسقط. السنة إنما وصلت إلينا من خلال هذه المصادر الموثوقة، فإذا طعنا فيها سقطت السنة بالكلية. أو تجد من هؤلاء من يطعن في السنة من خلال الطعن في قواعد وضوابط نقد أسانيدها، نريد تجديدا في قواعد ومقاييس نقد أسانيد السنة ومتونها، يأتون بمصطلح للحديث جديد، قواعد للجرح والتعديل جديدة تتوافق وأهواءهم. أو تجد الطعن في السنة من خلال الطعن في فهم السلف لها بقواعد وضوابط أهل العلم، هذه الأصول أصول الفقه، وأتكلم عن أصول الفقه السلفية، هذه كانت في زمن ماضي، أما اليوم مع هذا العصر الحديث نحتاج إلى أصول جديدة في فهم هذه الأحاديث. أما تقول لي والله الأمر يقتضي وجوب ونهي يقتضي تحريم ومثل هذه القواعد، هذا يمشي في الماضي. أما الآن الوضع مختلف، نحتاج إلى قواعد جديدة في فهم الأدلة وتنزيلها على الوقائع. أو تجد أنهم يطعنون في السنة بدعوى أخبث مما سبق، وهي ما يزعمه جمع من الزنادقة من دعوى عريضة يسمونها تاريخية النص. تاريخية النص، يقول لك النص من القرآن ومن باب أولى السنة، هذه تسكن تاريخا لا ينبغي أن تتجاوزه، جاءت في زمن ماض فلا ينبغي أن ترحل وتستصحب إلى هذا الزمن. هي عالجت مشاكل تتعلق بماذا؟ بزمن قبل 1400 سنة، تأتون بها اليوم غلط. يعني النصوص لها تاريخ صلاحية، تاريخ الصلاحية هذا انتهى، بالتالي هي نص تراثي جميل نحافظ عليه كما نحافظ على التراث من مشغولات، من معادن، من أشياء كذا نجدها في التراث، ولا السنة كذلك كما يقولون فولكلور. فولكلور شيء جميل، يعني كما المنحوتات والمنسوجات القديمة التي نجدها يعني نحتفظ بها في المتاحف، شيء جميل، لكن ننزلها على الواقع ونلتزم ونلزم بها؟ لا، هذا لا ينبغي أن يكون. ومن هؤلاء ومن أخبث من هؤلاء ما نسمعه، والله يا إخواني ما ذكرت شيئا إلا وله أبواق ناعقة به وأسماع تتلقف ذلك وتأخذ به فتضل عن الصراط المستقيم. وحرك ترى من هؤلاء الزنادقة من يطعن في السنة من خلال إرادة نزع قدسيتها وعصمتها. وصلت الزندقة بهؤلاء إلى هذه الدرجة، إلى متى وهذه الهالة من القدسية؟ هذه نصوص تاريخية نحاكمها كما نحاكم النصوص الأدبية القديمة ونصوب ونخطئ بحسب ما يظهر لنا. لماذا عندكم القرآن والسنة ما فيهما أخطأ؟ كيف لو أدرك هارون رحمه الله هذه الدعوات التي يروج لها علمانيون وليبراليون وماركسيون وتنويريون وعقلانيون وهلم جرى من إخوان هؤلاء وأضرابهم من الزنادقة المعاصرين والمشتكى إلى الله؟ هذا باب عظيم والله يا إخوته من أبواب الجهاد في سبيل الله، في جهاد اللسان وجهاد القلم، جهاد أعداء الله الذين كثروا لا كثرهم الله، ينفذون على الناس في فضائيات ولقاءات وصفحات وتغريدات ومقاطع تعج بها وسائل التواصل، ومع كثرة هذا الدق على قلوب الناس وأسماعهم ستجد تأثيرا ولا بد في نفوس الجهال والعامة. ونسمع الناس يتساءلون يقولون كذا ويقال كذا وإيش رأيكم، حتى القرآن في ثبوته شككوا فيه، في ثبوت القرآن وفي أسانيده يشككوا، فماذا بقي لنا من دين الله عز وجل؟ ما عاد أعداء الله بحاجة إلى أن يغزو المسلمين من الخارج، يكفي أن يزرعوا هؤلاء الزنادقة بأسماء إسلامية ومن أبناء المسلمين، ولكن قلوبهم وعقولهم منسلخة تماما من هذا الدين، ثم يبثونهم في المسلمين ويضيفون إليهم ألقاب الباحث الإسلامي المفكر فلان الفلاني، ثم بعد ذلك يخوض في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشاء، يلعب والناس تستمع مع الأسف الشديد. ومن جلس جلس إليه. فأين أهل السنة عن هذا؟ هذا والله من أهم ما ينبغي أن تتوافر الهمم لصده وللوقوف في وجهه. يجب أن نسعى يا إخوتاه إن كنا حقا من أهل السنة أن ندافع عن السنة. الحملة اليوم على السنة لا نظير لها على مدى التاريخ والله، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف. أسأل الله السلامة والعافية لي ولكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له. هو ما قال كيف على سبيل الاستفهام، هو قال على سبيل الإنكار والاستبعاد، فاستحق هذا الإنكار من لدن هارون رحمه الله. نعم. ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهمته أو لم تفهمه، أدركته أو لم تدرك. الأدب والتسليم والتعظيم حتم واجب عليك، فهمه شيء آخر، فهمه شيء آخر. أما كونك تسلم له وتذعن له وتعظمه وتتأدب معه، هذا حتم لازم واجب عيني، لا انفكاك عنه ولا يجوز تركه. وكونك تفهمه أو لا تفهمه هذا موضوع آخر، عليك أن تتعلم. وليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاز ولا طلاسم، وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن فهمه إذا سلكت طريق العلم وأهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. آخره: الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم المؤلف رحمه الله كتابه العظيم الجليل بهذا الدعاء، ونحن نقول آمين. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بقبول هذا الدعاء، ونسأله أن يرحم المؤلف ويغفر له، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، فقد شفى وكفى ونصح وأبلغ رحمة الله تعالى عليه. والوصية يا إخواني في ختام هذا الكتاب، الوصية لي ولكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم بالجد والاجتهاد في تعلم العقيدة. أنت كما سمعت في كلام المؤلف رحمه الله وفي الشرح أننا في زمن الغربة وكثرة الشبه والظلمة تنتشر مع الأسف الشديد، والظلمة لا تدفع إلا بالنور، والنور هو الوحي. وأهم ما يحتاج الناس إليه أن ندفع عنهم نورا، أن ندفع عنهم ظلمة هذا الضلال بنور الوحي، ولا سيما ما يتعلق بالاعتقاد. فأوصيكم يا إخوتاه أن تشمروا عن ساعد الجن في تعلم العقيدة وتعليمها، في تعلمها وتعليمها، في الرسوخ فيها، في التمكن منها. لو ما خرجت من ساحة العلم ومن طريقه إلا بالتمكن من العلم العقدي، من علم العقيدة، فأنت والله على خير عظيم، قد فزت بحظ كبير. مهما فاتك من صنوف العلم بعد ذلك فالأمر هين إن فزت بالتمكن والضبط والرسوخ في علم العقيدة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموفقين، من العلماء العاملين، وأن يلزمنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يثبتنا على ملته حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بقي التنبيه على أننا بحمد الله قد ختمنا هذا الكتاب، وسنستأنف بإذن الله عز وجل درسا جديدا في كتاب كشف الشبهات، سيكون هذا بإذن الله في مطلع الفصل القادم. أما الآن أرى أن الفصل يكاد يتصرم، والاختبارات قربت، والإخوة بدأوا يعني اختبارات الفصلية واستعداد للاختبار النهائي. فإن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني في موعدنا المعتاد في الاثنين والثلاثاء بعد العشاء إن شاء الله نبدأ بإذن الله، إن ما وهمت سيكون في يوم اثنين من شهر جمادى الآخرة، يوم الثاني فيما أظن من شهر جمادى الآخرة، ثاني أسبوع من الفصل الثاني بإذن الله عز وجل. ألقاكم ونحن جميعا على خير بتوفيق الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.